مصداقية لمن لا يستطيع ذكر الظواهر بتغريباته ونقد خوارج القاعدة. وعلى ابناء وطن أن يسقط الجهل والتجهيل والجاهلين ولا يزال أولئك التكفيريون الذين لم يعرفوا الحق ولم ينتصروا له. القضية ليست التباس، القضية أن هؤلاء يجاملون خوارج القاعدة، معدنهم ليس طيب، بل أي عدل ترتجيه ممن يكذب على وطنه ولا يعيش إلا في الظلام. هؤلاء تكفيريون لا يجلبون سوى الحرمان والغم. يا ابن الوطن في المملكة العربية السعودية، كل من تراه يلمز الدولة ويلمز الحكومة ويلمز حكامنا، انفض يديك، انفض يديك منه، وسيثبت لك الزمن ان كل من يشتم حكامنا والدولة وحكومتنا السعودية الرشيدة ليس بنقي ولم يعرف الحق لا قولا ولا فعلا. هؤلاء الغلاة فكر مدنس يؤجج لهيب الفتن. وإني أنصحكم يا ابناء الوطن، احرصوا على اختيار الناس والمستقيمين من أهل المروءة والدين والخلق، أولئك الذين يبادرون وطنهم بالإحسان والبذل. بل هؤلاء الغلاة إذا أحسنت إليهم الدولة لا يتعاملون معها بالإحسان. هؤلاء الغلاة أهل جهود ونكران، لا تنتظروا منهم جزاء ولا شكورا. هل تعلمون ما الذي يؤلم القلب؟ إن هؤلاء الغلاة التكفيريون الذين يعيشون بفضل الله ثم فضل الدولة وحماية الدولة للأرواح والعباد، يركنون إلى الدولة إذا نزلت بهم الخطوب، والدولة لها فضل عليهم وعلى أهاليهم، بل كانت لهم عونا في أرزاقهم، ومع ذلك ينكرون الجميل. أيها السعود الكريم، أيها السعود الكريم، عندما يأتي الحديث عن حكام آل سعود أو الوطن أو الحكومة السعودية الرشيدة، سأقول لك إلزم الدولة ومن يدافع عن الدولة ويترك بعض اللحى التي لا خير فيها. هؤلاء الغلاة تعابين تتغير جلودها من وقت لآخر، هؤلاء شر على بلادنا، لا تتعلم منهم إلى لغة التكفير والدم. وأن يقول لكم يا ابن الوطن نصيحة، إلزموا أولئك الذين يدافعون عن الوطن وحكامنا، هم الصادقون والأقرب إلى السلم والأمن والأقرب للتعايش، ويعترض على الدولة في تغريداته. إن هذا حق، لا هذا مو بحق أن تتكلم أمام العالمين وتستنقص حكومتك ودولتك أمام الغرباء، هذا ليس حق ولا شجاع، بل إنها ضرب بالنسيج الاجتماع وزرع الفتنة. بل إن هؤلاء غلاة الحمقى يعتقدون أنهم يطيعون خالقهم في فعل المنكرات والتخويم والتكفير. وأنني والله العظيم أوجه رسالة إلى ابناء الوطن في المملكة العربية السعودية، حتى لا يستشري داء الغلاة في بلادنا عبر التواصل الاجتماعي أمر خطير وينتشر مرض فكرهم، ونطالب بلادنا محاسبة كل من يحمل فكر الغلاة ولو ادعوا الولاء لهذه البلاد. في هذا الزمن يا أحبة، ليس هناك أوفى من حكام بلاد الحرمين، وما تغريدات تركي الأشجعي ومن كان على شاكلته بهذا النفس، بهذا النفس نفس الغلو، يكشف عن قناعات تجاهر بخبث مرادها. بل ان حياة هؤلاء فكريا ما بين ضياع ورذيلة. بل ان ترك الأشجع من كان على شاكلته ذخيرة أساسية لتنظيم القاعدة. بل ان هذا ترك الأشجع من كان على شاكلته يمارس أقصى درجات الانتقام والتحرير على بلادنا التي تعتبر رمز ديني كبير للأمة. بل ان هؤلاء الغلاة يعتبرون شيوخهم أصحاب الغلول مشروع التغيير التاريخي في السعودية، وهنا أصل المشكلة ومصدر البلاء. وما هي المشكلة ومصدر البلاء مع هؤلاء الغلاة؟ التواطؤ على تدنيس السعودية. فهؤلاء الغلاة في بلادنا ولدوا في حالة اضطراب فكري، فطبيعي جدا ترى ترك الأشجع ومن كان على شاكلته في هذه القلوب يدعو إلى الفوضى في وجه بلاده ووطنه وأهله. بل من هؤلاء الغلاة يقدمون أنفسهم نصيرا للإسلام وقضاء الأمة، وما هم إلا أكاذيب واهية يواصلون حربهم في الداخل السني السعودي. هؤلاء يعيشون في حالة بؤس سياسي وفكري. بل إن هؤلاء الغلاة في بلادنا العوام الحمقى والقطيع الأعمى عبارة عن سياسة توسعية لتنظيم القاعدة وتكفيرها وعقيدتها، عبارة عن سياسة توسعية لشيوخ الغلاة وعقيدتهم هي نفس العقيدة التي تعطيهم الحق في ذبح المسلمين السن. بل إن الغرور في ترك الأشجع ومن كان على شاكلته أن لم يتوب إلى الله ويتراجع عن هذا الكلام واللمز والهمس، عصى الله واستهتر في التعامل مع بلادهم. هؤلاء ضعاف نفوس، وما فكرهم إلا أن جاب لكل متوحش وهمجي كخوارج القاعدة وداعش. ونقول لترك الأشياء من كان على شاكلته بهذا الفكر. نحن هنا نقف سدا منيعا لمطامع خوارج القاعدة وداعش ونرفض الفكر المنحرف، وستكون ردود الفعل والمعاملة بالمثل السيئة بالأسوأ، لا عفو ولا صفح مع من يخوض في أعراض ولاة أمرنا عاد السعود حفظهم الله ويلمز حكوماتنا السعودية. من يلمز حكوماتنا وحكامنا لا يهنأوا حتى يضعوا أظافر غدرهم في صدر هذا الوطن، بل إن الانتقام لب فكرهم وشغلهم الشاغل. فيا ابناء الوطن بالمملكة العربية السعودية، أي شخص يتكلم على بلادنا وعلى أمن بلادنا وحكومتنا السعودية وعلى حكامنا لا يمر مرور الكرام عليكم بالعصا الغليظة، هشموا بها رؤوس الغلاة. أنتم أيها الغلاة نواة دمار، وما تكفيركم لحكامنا وحكومتنا السعودية إلا نذير شؤون. ولا يعتقد الغلاة أنهم سيعيشون حلم ساعة، بل سننكل بهم فكريا وسياسيا. وان هناك تجاوب شعبي واسع في التواصل الاجتماعي في الدفاع عن حكامنا وعن وطننا السعودية، بل ان مساهمتكم يا ابناء الوطن في ضبط هؤلاء التكفيريون ينقذ حياة الابرياء من الاجرام الفكري. وما هؤلاء الغلاة الا تصريح نهائي لانتشار طعدنا ودعشنا والاستمرار في سياسة الشغب على المسلمين. واعلم جيدا يا ابن الوطن في المملكة كأن فكر قاعدة وداعش والأخوانجية يتحرك عبر دعاة ومثقفين، كل منهم يسعى إلى تحقيق أهدافه تصريحا وتلويحا على حسب الظروف. هؤلاء الغلاة في بلادنا مؤدلجين على فكر قاعدة والإخوان، مطالع لنخبة تحقد على وطنها أكثر من أي عدو. فهؤلاء يستهدفون المجتمع السعودي دينيا بالتشدد الفكري ومهجماتهم الظالمة على الحكومات السعودية وحكامنا على السعود حفظهم الله إلا لتغيير ثقافة المجتمع بتيارات مستوردة. بل والله العظيم إن هؤلاء الغلاة في بلادنا وخارج بلادنا انكشفت أحوالهم مع الأحداث الراهنة في الشام والعراق، بل إنها باتت واضحة لكل مستبصر سياسيا وفكريا. وأن هؤلاء الغلاة هم من أكثر الناس لا يعبهون لأوامر الله ونواهيه، فإن هؤلاء الغلاة لا يمكن ولا يمكن محا يكون هناك مجتمع سليم. وإني أقول لكم يا أبناء المملكة في العربية السعودية ناصحا، فساد الفكري لهؤلاء الغلاة في بلادنا متجذر لا يستأصل بالعاطفة أو التماس الأعذار، بل بالميل عليهم بالسيف. وما هؤلاء الغلاة إلا منظمة ثورية تتمرد على الأرواح والمجتمعات بشرعنة الأعمال البعيدة عن الرحمة والرأفة. هؤلاء الغلاة تأثير فوضوي كبير. هؤلاء الغلاة عبارة عن مشهد ترسمه الاستخبارات الإيرانية الأجنبية المعادية لبلادنا. هؤلاء الغلاة شخصية فاشلة لوثة فكر يراد ترسيخها في محيطنا السعودي. فوالله العظيم إن الفكر التكفيري لا يعقد عليه الآمال ولا يصنع الرجال. الفكر التكفيري مربي لكل ساقط. يا بلادي اضربي بيد من حديد، اضربي بيد من حديد، اضربي بيد من حديد.